لأن في قصر كان يملكه حكام مسلمون، إذا كان هذا شأن الحكام يتخذون التماثيل ومعروف تحريمها الأكيد في الشريعة الإسلامية، فيعكس هذا إلى مدى حصل الاقتداء بالكفار في هذا الأمر. يقول الإمام ابن خلدون: حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء فالأمر لله. يعني من علامات الابتلاء معناها ان هذه الامة ستنهار امام اعدائها ولا يبقى لها قوة. حدث ما توقعه ابن خلدون رحمه الله تعالى، واستولى الفرنج على الاندلس الاسلامية وخرجوا منها بعد 200 سنة من كتابته هذه السطور. اما عصرنا فحدث ولا حرج عن مظاهر تسفل الهمم وانحطاطها. انظروا الى حال الشباب فقط، ما اقول اكثر من هذا، حال الشباب الذين ينتسبون الى الاسلام كيف تصغرت هممهم فلم تنشغل الا بسفاسف الامور ومحقرات الامور. هم اي شاب الان الكرة الغني الا من رحم الله طبعا، حتى في مذاكرتهم الغالب انه ما يريدون ان يجنوا الثمرات بدون جهد يذكر، بخلاف طبعا اجيال يعني سابقه كانت اكثر جديه. نجد هؤلاء الشباب كما اشرنا كل ما يشغلهم هو الامور التافهه، امور الساذجه. راينا يعني كيف هؤلاء الشباب يمعنون في التشبه بالكفار، بل يعلقون على صور الممثلين اللي هو اخذ الصور واحط الصور الان تعلق على صدور اولاد المسلمين كي يمشوا من اجل الدعايه للفواحش. الدعايه للفواحش، الواحد اول ما يتبادر الى ذهني حينما ارى شابا من هؤلاء الرقعاء الذين يعلقون الصور الماجنه هذه على ملابسهم، اقول يعني ليس هذا يعود الى بيته؟ اكيد بيعوز البيت، اكيد والدته تغسل له هذه الثياب، ابوه يراه، اخواته يرون هذه الصور القبيحه. اين هؤلاء جميعا؟ معنى ذلك ان في نوع من التخدير او موت الغيره في قلوب الناس الى الحد ان يعني يمشي انسان بهذه الصور القبيحه ويجهر بها متحديا الاخلاق العامة، ومع ذلك لا يخدش ولا يمس باي سوء. يعني هو عبارة عن رقيق عبد فخور جدا بهذا الرق، هذا هو باختصار الصورة التي نحن عليها، عبد ذليل فخور بالذل وفخور بهذا الرق. حتى انكم ترون الان السيارات كيف تعلق الاعلام الامريكية، السيارات يزينون الان بالاعلام الامريكية ويعلقون عليها الان بشتى الصور. نجد سيارات عليها اعلام بريطانيا اللي فيه صليب قائم وصليب نائم، صليبين على بريطانيا وغيرها من الاعلام، وانا احب مش عارف المانيا وانا احب امريكا الى اخر هذه التفاهات يعني المعروفة. ها هم يعلقون على صدورهم وسيارتهم اعلام الدول التي اذلت كبرياءهم وطأطأت اعناقهم واهدرت كرامتهم واستعبدت امتهم. على صعيد اخر رأينا من يسوغ تعبيد الامة واذلالها وتبعياته لاعدائها بحجة أننا لن نفكر برأسنا ما دمنا لا نأكل بفأسنا، نظرية الفاس والرأس، لن نفكر برأسنا تسويغ وتبرير للتبعية والذل الذي نحن فيه، لن نفكر برأسنا إلا إذا أكلنا بفأسنا. يعني أن هذا ثمن طبيعي لابد أن ندفعه الثمن إلى القمح الذي يأتينا من الميناء إلى الأفواه مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو بعض هؤلاء من سافلي الهمة، ونحن نتكلم على أعراض هذا المرض، مثل هذه التصريحات من مظاهر وأعراض هذا المرض، أو أن ما نحن فيه من الانحدار كما يقول بعض الناس تسبب فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، وكل جيل يأتي يردد هذه العبارة. يبين الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله ملمحا خطيرا من ملامح محنة المسلمين في عصر انحطاط الهمم. يقول حفظه الله: إن محنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضلالة فحسب، بل تعدد ذلك إلى تربية سخرت المناهج الدراسية وكراسي الجامعات والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم، حتى غدا صيد المخططات في صروج. صيد هنا مقصود بالمصيد الذي وقع في الفخ. حتى غدا صيد المخططات في سرور يحسب نفسه في انعتاق من أسر القديم، أي قديم كان. هو تتحرر من إيه؟ من التمسك بالقديم، أصبح رجل الآن حرا متحررا. إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرض، أرادت لهم الفسوق ابتداء لتستخف بهم الطواغيت انتهاء، وإنها خطة قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل فصولها إلى فرعون، وذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله، فالمؤمن بالله